عن أبي بكر بن عياش رحمه الله قال دخلت على أبي حصين عثمان رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فأخذته إغماءه ثم أفاق فجعل يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ثم أومى عليه ثم أفاق فجعل يرددها وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وظل على ذلك. هؤلاء هم الذين يذكرهم الله به وهم أهل الخشية والورع والإنابة، للذين يدعون الخشية فيكتمون أحكام الله زعما خشية ألا تكون من أحكام الله. انظروا إلى أهل ورع الخشية بحق من السلف الصالحين. أما عن إمام أهل الرأي المنصوري الدكتور الجامعي، أما عن إمام أهل الرأي المنصوري لما دفع له أحد مريدي في درس الأحد له بوريقة الأخيرة حكم الله في الخروج على الظالم والولاة، ماذا صنع؟ هل صنع مثل صنيع السلف؟ بل نظر في الوريقة وما كان منه إلا أن قال بطريقته المعهودة لو قال اجتهادي أو رأيي لكان أولى. لم يستوقفه في الوريقة إلا العنوان حكم الله، وأنا قاصد أن أقول حكم الله، ووقع في روعي وأنا أكتب هذا العنوان، هو وقع في روعي طريقته، أخشى كذا، لعل كذا، ربما كذا، الأحوط كذا، هكذا دينه دوما طوال حياتي. إذا ما سئل عن مسألة يقول أخشى الإثم، لعل الأمر كذلك، لا يقول حلالا أو حراما. يا رجل اقرأ أولا ثم احكم، إذا كنت لا تعلم ما في الورقة اقرأ أولا. إنما يقول تجهما على ما في الورقة، كان الأولى أن يقول اجتهادي كذا، رأيي كذا، ليثبت لي أنه لا يزال في بحور أهل الرأي والكلام غارقة، وليزداد يقيني في حاله يوما بعد يوم. فهذا الرجل إما أنه لا يحتج بإجماع الأمة بل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا في ذلك أصل أصول أهل السنة والجماعة، خارجا بذلك عن الفرقة الناجية والطائفة المنصور، وإما أنه ينتحل مذهب الحرورية والخوارج والمعتزلة بعدما سوغ في المسألة الخلاف خروج على الحاكم الجائر والظالم، فرأى جواز الخروج على الحاكم الظالم، فطاض لما رأى الحكم حكم الله أبلج بين يديه فقال ما قال. وإما أنه لم يقرأ ما في الورقة ولم يعرف أدلة المسألة ثم تكلم في هذا بغير علم، وهذا ظاهر عواره أن يتكلم في المسألة بغير علم. أما لو قال بأن هذا ورع وخشية وإنابة واحتياط، نقول فليس الورع أن كلما يسأل المرء عن مسألة يقول أخشى كذا، الاحتياط كذا، لعل الأمر على كذا، ربما يكون كذا، ليس هذا بالورع، ليس هذا بالورع، ولكن الورع أن يجتهد المرء في معرفة الحق بدليله، فلو كان حراما قال حرام، وإن كان حلالا قال حلال، وإن وجد إجماعا قال إجماع الأمة وتكلم به، فلو كان فيه نص من الله تبارك وتعالى قال الله كذا في المسألة ولم يستحي، وإن كان هناك نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته قال في المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم يكتم ولم يخش شيئا، هذا هو الورع، لا أن يغير حكم الله أو يأتيه حكم الله فيخشى أن يتكلم به خشية أن لا يكون من أحكام الله. هذه الخشية بحق. يظل هكذا شاكا في دينه، أي المذاهب تلك؟ بئس المذهب مذهبه، مذهب أهل الرأي. أي المذاهب تلك؟